بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين في النكارة كهيكا قرآن سورة النحل آية دبا قرشان الرجال كفا نهندا ورى ورابو فتربنا تاسسو. درتين كنا كنتم جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كنتم جلقب درتين كنا آياتنا لما درد برتي أمتك وفرطوتا ورى ربت أمنو جدي إسان ربت ردي إيقا قوتي بودا ورموا من توتات إذن أبكى ورموا دراء نعمة ربي تتكفره ربي تتلي أمنو دي دي قرآن إساد تتلي أمنو دي دي أنبياء إساد تتلي أمنو دي دي تاني سن أمنو دي دينا ربي تتلي أمنا رزقي حلالة وربي سنيكن اللي نعطى وربي سنيكن نسان الرد اللي نعمة إساد سن الرد اللي شكري قد آجة تدبت وإذا كان تدبتو ومن كافر كن واحد وهم برا كاتني وان غري وان حرام غدنيس وان ربين حرام غد بكم تودا ربين حرام غد تنا كانان التي وان جيرو حراما متيجتو نهمو دا في وان شرين اكثر فيه انما حرم عليكم الميتة تجتو ندبتيس ايان نكون كما بيتن سوره بقره في ست ليت بتم تجرتي ايات ربا فرباتمي تدير رتي كما سن سورة مائدة آية تصدفة إرادة اللي دبتم تجرتي تصورة مائدة آها إتلي هدوميسي في وان غري منخنقا موقوزا في وان كنفقات اللي ها إرها سويت وان نسين دبت أجتي بيكا مادا غروا أجتي دبتو ربوني سي ميت مكان جلسة نجت شورا فينا ميت مكان جلسة نجت شورا دبتو ربي أسيت دوما أين نمال جتوان ربين حرام قدي ويتدبتو إنما حرم عليكم الميتة ربين سنردت هرميك قدي وان أفين دوئ سنردت هرمي قدي وان أفين دوئ كقراسا شريعان قرامين يوكا أفين كدوتاتي إذا سنيات حرام ربين حرام قد يجتنوهم ميتا ولم يتعتم لي ونكسمك يتعتم لي واني أفين دوئي إذا أفين دوئي واني يعتمون جيس جرادا في أول نساء في قرطمين إما يعتمت دوما ربنا ستكا ميتا جدوكانا عموما ست ميتا حرام جدوكانا كيسا إن سلمان حديث سنين كيسا بهاجة جاكا سلمان جنانيت ودما أما الليل إيغا سن الرد حرام قد إيغا سن أغوت هنا إيغا سن إقاتوت هنا أكنا أنه غربت جنة في مادف جنانيت إيغا إيغا سن كون الليل إيغا الليل أغو في إقاتو اللين حرام ربنا سنراتي تاسي سيجد ديكا كان كيسة تيس بكبرات ابتي أو دما مصفوحا جدا إيقا كيا وجدتك حرامة يكوني كاكا تيرودا كايتيتي والقبي مكابرا كودا تيجد كون كاكا تيسون جد إيفا مادا أموما فيكنا آية براتو فالسري جدو أو دما مصفوحا جدو سنتو آيات كان فاكتري عمي أسي كان سنتو أيدي جدو دا إيغا يا أجدو دا إيغا يا أجدو كما سنة تيب نريف جنن لين إيمي لما كيسا بهاي جو أجيسا كيسا تلي دبتي أكا رجيجي تي في تيرودا ولحم الخنزيرين أما اللي وان ربين سنردت حرام قدي فون كركر ولحم الخنزيرين ولحم الخنزير فومبوي دا ربين سنردت حرام قدي جدا فومبوي ربين حرام قدي خنزير كوني بوي دمو كركر روجو كانا كيستي اومن مرانو ما حسراني ولكن اكا كتاب اللغه دا غرسي ستي ويت سوره خنزيرا كاو بوي دا كايا كتاب سوره كاو كمون جيتفا ور اللغه اللي رت هاي كتو دبني ويت خنزيرا سوره اتا كاو سوره بوي دا كايا في الدنيا تما دلري بكمان امتا كافرا كيستي اللي اتكانا hina palle dun kabu jedame ka rahima mullen ka rifensi isa wan raul marga jedani la ferra marga jedani len wan kun hundi bo ye tuma tina jeeta akumasan wama uhilla li ghayri llahi bi wama uhilla li ghayri llahi jettun uhilla jettun wan sagale nirratti ul fudame wa itqalan ka sagale nirratti ul fudame wa rabbi malaji ruh bihi ma taninka sagaleen irratti ol fuudhame sunilleen haraamaa jedha. Sagaleen maqaa rabbii waan hin tahiniin irratti ol fuudhamu maali wayta jedhan? Namni sila waa gorra'u bismillaahi jedheet waa gorra'a. Maqaa rabbii taheet sunnaan namtichi gorra'u bismillaahi jedheet gorra'a. Hattaa waan deemee al oolee namaa qabu wayta gadi dhiisan mucallamaa saree tahina waan biraatuu tahina bismillaahi jedhanii ka gaddhiisan nyaatuun ni taha. Kana ammoo bismillaahi jechuu miti maqaa rabbiitii miti maqaa waan biraattu irratti dhawame waan rabbi malee jiruuf gorra'ame waan rabbi malee jiruuf qalame jechuu kun. Wanni rabbi malee jiru kun muka tahina dhagaa tahina namaahu tahina warra gabbaramu yoo waan saniif maqaa dhahamee ka irratti gorra'amu taate maqaan isaanii irratti dhahame wanni kun hin nyaatamu haraamaa jedhan. Idan asliin muharramaata jara afran kana wanni biraa ka itti idamu akkuma reefuu jenne munkaniqaan mawquudaan maaliin anwaa'u mameeytaadha akkaataa isiin itti duutu duuti yoo qoomamtee duutellee yoo gaara irraa gaddarbamtee duutellee bakti ma jechuun uhime meeyta masan jala teenti asliin waan haraama tahee himamee isa kana kun kanuma jala seenaa jedhan. Duuba hini kun haraama jenne namtichi yoo itti hajame yoo faman iddurra gayra baaqin namni hajamsiifame gayra baaqin jechuun daangaa dabraa kan tahin ma'asiyaa dalagaa kan tahin kabadiidhaaf hin deemne jecha kabadiidhaaf hin deemne walaa caadin ammas nyaata keessatti illee qadrii haajaa bira dabraa kan tahin homaa eega hajamsiifamee rakkoon isarra hin jiru jechuudha. Homaa hamtuun isarra hin jiru. Fa'inna Allaha ghafuurur rahiim jechuudha. Kanatu akkasirratti qajeelcha. Rabbiin araaramaadha waan inni sila waan haraama hin nyaatina rabbiin jedhe nyaatisaniif rabbiin isaaf dhiisa eega hajaan itti geessite. Rahiimun rabbiin ammallee rahmata godhaadha osoo inni kun jiru biratti du'u hin jenneen jechuudha. Namni tokko yoo bakka namni hin jirretti rakkatee meeyitaa malee waan nyaatu dhabe ammaan tana naannoo walolaa keessatti akkuma gartan kana namni waan maraka nyaatu akkuma gartan kana rabbiin isaanirraa illee haa kaasu fitna akkasiilee rabbi nama mudini. Namtichi hajamsiifamee jedhe waan kana keessatti maasiyaadhaaf kan deemu waa balleessu wahiitiif kan deemu gayra baaqin jechuun gayra raagibin fil muharrami lidaatihi meeytama kana nyaadha jechuu takka. Takka ammoo deemsa kana keessatti waan badiitiif ka deemu yoo tahe jechutti illee fassaramee jira. Takka meeytamaan kunu halaali kara ka ufii qallee ni nyaanna karabbi qale binna akka warri gariin jiru san meeytama kana zaatum isaa nyaanna jechuu maqsuuda yoo tahe kun baaqii jedhama. Daangaa dabre jechuudha. Daangaa rabbiin itti dhaabbadhu jedhe bira nama tarkaanfate jechuudha. Aadiin jechuun ammoo nyaatuma san keessattu waan haga lubbuu ufiitiin hambisu haga silaa bakka itti nyaanni jiru bakka itti nyaata nagahaa argatu nyaata halaalaa argatu hagumachiin gahu malee foonii waan bareeda jedhee tarfiihaaf hin nyaatin jechuu quufaaf hin nyaatin jechuu waan kana quufaaf hin nyaatin jechuu nyaata keessatti illee daangaa dabruun hin tahu takkuma san haraama kanallee maqsuuda godhatee isa nyaatuunis hin tahu jechuu gaafa rakkoon akkanaa itti geessite haajaan baruuriyyaanni rakkoon karaa biraata itti goran hin jirre yoo nama qabatte wanni haraam tahellee namaaf gadi dhiifamti jechuu wanni haraam tahellee namaaf gadi dhiifamti haa tahu addaruuraatu tuqaddaru biqadari haa jechuutu jira achumattillee qaayidaan sunillee qaayidaa biraa qabdi ta'isi tiisitu daruuraa wanni jedha wanni rakkoodhaaf namaa gad dhiifame sun qaddirima rakkoo sanii waliin laalamaa deema yoo haga rakkoo san ofirraa deebiftuun irra waan san irraa fudhatte wanni sanii achi haraamummaa mufii irra jira jechuu wanni sanii achi haraamummaa mufii irra jira kanaafu bakkuma shari'aan sii bakka asiftetti dhaabatuu barbaachisaa jecha duuba rabbiin kanatti aansee maal jedha warra kuni halaali kuni haraami kuni nyaatama kuni nyaatamu jedhu ummata yahuudaa ka nasaaraadha ka waan fedhan ofumaa haraama godhanii waan fedhan ofiif halaal godhan san irraa dhooga ولا تقولوا إن جدينا جدا إسن أمة مسلمة تهينا يهودا نصارى سنو تهينا إن جدينا أبدام فئره إن جدينا لما تصف ألسنتكم الكذب وان الرغن تيسن أدسيتكانا إن جدينا الكذب كجيبا إن جدينا جدا تكا ولا تقولوا الكذب كجيبا إن جدينا جدا معنى نساء تكا من لما تصف ألسنتكم جدشون كن مصدر إيادا أي ولا تقول الكذب لوصف ألسنتكم جدت وان الرمي تيسان أدس جدت وان الرمي كيسان هاتويت هذا حلال هذا حرام جدتك جنا هاتويت خانا إذا كان هنجدنا ما لي في كذب وانكم جدت أول ما هو الكذب وان جدت أجك أبيف خانا في جران دبين دار أكتا هدي هاتو سني أكتا كذبة هبيتي سودا هنجدنا وان الرمي كيسان هاتويت هنجدنا كجيب الروان سين هذا يتوكانا هنجرنا يجو مالس هذا حلال وهذا حرام ونكون نياتو نساني تها وان كان نياتو نسان تو كإسان حلال جدنين كون كربين حرام قد كإسان حرام جدنين نمو كربين حلال قد كون سورة ما إذا كيسة تدو في كون حامي كرمة القيو أغنى ألي قد ديفما كون مويو الله أغنى والاتمان تنسي فأكنا تيسي نياتو موريغا warra sadanaa qofaaf gadi dhiifama kun ammoo dhiira keennatu nyaata kan ammoo dubartii keennatu nyaata kun dhiira irratti haraami akkanatti addaan qooda dhufuma qooda kana rabbiin awwalumaa maal jedhaarree dubbiin kun kijiba jedha homa afaan keessan haasa'u haasa'uma afaan keessan haasa'u malee waan daliilli itti jiru miti jechuudha duuba rabbiin jara kana waliin sodaachisu warra kijiba akkanatti uumu kana maal jedhaan litaftaru ala allahil kadhib كن حلال كن حرام جرينا كجيب رب الرتي هو مدارج كجيب وان لفنجر وان دليلا قبل هاتو دارج إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ور كجيب رب الرتي هو مني كجيب رب الرتي هاتان كن هم ملكا ين دنيا تلي ملكا ين آخرة تلي ملكا ين ورهون قد يتورسون متاع قليل ذلك المتاع قنانين إسان اتين قناني أنسون هذا حلال وهذا حرام جلاني وان إسان اتين قناني أنسون متاع قليل قناني ما تكشو جيتو قناني ما تكشو تكاكا كي نجيرو خانتي لهم متاع قليل إساني قناني ما تكشو إساني جير واتكو ما اتين قناني أوان سنتي جيتو وان سنتي وما تكو إسي قناني أن ولهم عذاب أليم إذا سني عذاب أقال لالسا تهيتو إساني بجرا سنتو إسان إيجاتا جتشا فلترت دوبا والربين حرام هنقودين حرام جتون والربين حلال هنقودين نس حلال جتون كجب رب الرب تقومو دانم نأكتي ملكاه عذابت إس إيجاتا جتشا أسر رب حلال اللي جتين ياتو وانين نتقانا نيو كانا نمت كشودا جرون دنيا متاميلتو كانا نمت كو سنتي هنسي حال يهودادا واتقرانو سوك يا ستي امس وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ور يهودات هنسن الرتي حرمنا ما قصصنا عليك هرمي غوني وانسي بودي سيني جنسا من قبل اما دورا وانسي بودي سنسا حرام ايسان الرتي تاسف نيجدا ربين سورة الانام ان كيستي jara kana kulli di dhufur waan kotteen isaa duudaa waan akka gaalaa waan akka guchiidhaa kana isaanirratti haraama goone jechuu dubbatee dabarse suratulanaam ayaa dhibbaa fi afurtamii shanii afurtamii jaha keessatti duuba wayita akkana jedhu وان اوديسني سيف دبر سينسان اذان الرد حرام غون يا ربي ما لي في الرد حرام غون اذان ميدو في مي وما ظلمناهم نتي وايسان مين وان حلال سيسان الرد حرام غدو سن انسان مين ولكن كانوا انفسهم يظلمون هاتان اذان متلبو في مي ده امريكا النديده وان نتي إرادو غما جن إرادو غمو دي دني تدلغا جنن دلغو دي دني سني فججة عقوبة سني تيف ربي وان قن الرقائم لي إسام مينيتي متيجة ربي لما تقول لي ميلو أقسم أولين ثم إن ربك إذن ربي للذين عملوا السوء بجهالة ور واللالا بديد لغني ور واللالا بديد لغن واللالا يتونكني ويتوان سندلقوا بيكان اللي هادلقوا حكمي شرعي وان سلا بيكم برباتشس واللالو واني بيكم برباتشسو مالي والربين اكتسي اجاجي بيكم برباتشسات والربين الراسل او اللي بيكم برباتشسا وانمس بود بي وان سنيتات عاقبا وان اتدلق دساني وان تاتو اللي بيكم برباتشسات اتوان بيكم برباتشسو كان واللالو كني واللال دانقان قبن جيجو دوبا ورّا بود ديوان دلغني كانوان اتكين آنو واللالو داف دلغني ثم تابو من بعد ذلك ايغساني توبتني واصلحو دلغا ايساني كتلتني توبا قلقلو توبتني إن ربك من بعدها لغفور الرحيم ربينك ايغا واللالا نسان دلغو سني تيفي ايغا توبتو ايساني سني لغفور والله ايساني ايسا ربليسا ايساني سن رحيم الرحمة قدادا خرا توبه تنچوفني اكثر تسان نجيفني رحمت ثاني غدا راج ربي دوبا كنرا نمني بدي تكيوذ لغي بكان ويتسنا غلا قل لي ولالا مجد ولالا تهوني سامالي اولا ربي بدي دلغي اتيا كفانا عظما اتاك الدين ربي فينا ولالو وان في نابيكون اثرى برباتشي سو محرماتها في ماموراتس واللالون وان عقبان ساتة انتو اللي واللالون نمني اكتسيسو جو يغساني توبتي توبا قل قلو توبتي دلغا وفي طولتي رب توبا يردي مدي بآججا كنر دلغا مكيتي هاتاتو وان شرطي وفي بوتتتي ارغمتين توباني مارغما كتكو الراقازي حق شركي غوتو جو حق شركي غوتو نمتيشيو توبتي رب توبا الرما كيبلا وان قلان توبا انتو فمينين وان غرغرا انغيني ايغاثني كانت انسه امه كافره ورى يهودا في نصارى اللي ورى نبي الله ابراهيم كين نجدو نتي كرا نبي الله ابراهيم الرجرا ورى فين جدو كان ربي الرجرا كانت تاتي ارتي دي بي ربي ما جتو دان ارتي دي بي ساعه تاتي كان كيستي صفات ابراهيم تكالم كان تهند بتك هاغوا سغلي كغهو اسيتي دوبته إبراهيم إذن كان نجد تنسون يكونوا صفان نساء كان إذن كان الرجل تنين جدت إبراهيم إذن كان نجد تنينسون كرائساء الرجل تنجد تنينسون صفان نساء كسيت دوبات مكان صفات كان قبض دوبة إذنين كن صفات كان مسلمتو تقبامو إذن ورى إبراهيم كان جدو كانتو قبا جدو ما لصفت إبراهيم سن جنان إن إبراهيم كان أمة إبراهيم كوني كان أمة جتون درين ما تهيجا كان إماما صالحا جامعا لخصال الخير درين ما نما قاري نما تولا جامعا لخصال الخير حال خير دامرا وان خير تهيهن بك إذا كنت ولدتك أبامت تهيجا إبراهيم كوني أصل الأمة جتون جماعة كثيرة تتهدونان أمة جرانجان أرنما تقول أمة جتون ما لجنان هد من صفات نبي الله إبراهيم أبوك نيولا لك نمن صفات هدنا جيت ولتك أبو تنجل جان وإبراهيم الذي وفى ربنا نبي الله إبراهيم رادبته كوان إسدتك إنما سنبوت جدا نبي الله إبراهيم وان إسدتك إنما سن كبوت جدا آية بقرة كتبت الليمان جدا وإذن تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ربي سمكرت ابتلاء سقوط شريعة اتكنة إذا قرأتها جدو فأتمهن وان اتكنة مثلهم قبوته تمارغم تيسي إبراهيمين كن جدو دوبة سفاني كن هندنا ما تقوكيستك والدتك أبامون نرغم جان هنجا جبالا كان أفجاك نبي الله إبراهيم إن كيستي واني والدتك أباميكون يونما هدو والدتك أبامي أكفتي سفاتك إبراهيم كان أرغم في سمالي تقوكيستك أرغم في سوى أنجباته متما نساته أمتا تهيجي متما نساته نهياتنا أمتا ربي نسان جدي أمتا يجون معنا نما ستي مالي ري إماما صالحا جامعا لخصال الخير خصال خيري وان خيري تهند كولدتك أباميكو قانتا لله ربي إساته لجد آكته فلما تاتتون قدراء أماته دا إن لما تا قانتا لله ربي إساته لجد آكته أوامر ربي والربي نتأجج والربي نرادو هند إسي تولجد قد قدأته اتبو لجد حنيفا دين مشركتوتا إرى دين جلتا إرى غير دين الإسلامي دبا كتاه ولم يكن من المشركين إبراهيم كنا كيسان جدان سو مشركتوتا رانتان أكور مشركتوتا إن نور راه جرسان مشركتوتا راته تكاو تهيم بيكو إبراهيم قل قل من المشركين من الشرك وأهله مشركتوتا في شركي بيور شركي سنرى اللي نبي الله إبراهيم قل قل لاجد أكون سفا سدفاتي ولم يكن من المشركين يكون سفا سدفاتي شاكرا لأنعمه أمس غلطهم فتا كتاه أكان غلطهم فتا كتاه لأنعمه جتوك أنني ربي إسات أنني سججا لنعم الله التي أنعم بها عليه نعم ربي إسات إسان قنني سسان نبي ما ربي إساكن خليل ما أنفت ربي إسان فتي جالله إسان قد أتسان سنهن درد كغلطة جلججو غلطة إسا ربي وفي بيكي كإسا غلطة وفات اجتباه جتو ربين صندوبة إسا فلاتي جدا نبي جيته في الله إسا فلاتي خليل جعل الله إساته في الله إسا فلاتي وهداه إلى صراط مستقيم أما كراك أجيل قجيلت إسا قجيل كرادريرت إسا قجيل ربين كرادريرت إسا كاي هذا سيتميك جه شاكرا لأنومه أفر اجتباعني ربين إسا فلاتي وقنات شل شفت جهة فادا صراط مستقيم إسا قجيل كنات جه إن تربى فادا وآتيناه في الدنيا حسنة التفاتة جانين كان أما دوران إبراهيم كان أبكى غائبة الرها سواجر اجتباه ربين إسخلاته جنة كتب غائب هون الرها سواجر أما أسدته آتيناه جنة أما إساكين لين جر أسدته وآتيناه في الدنيا حسنة دوبا إساكين لين جر دنيا كيستي غاريد إساكنني ثلث إساكنني دنيا كيسات ثلث إساكن نمت نبي يما فارو غاري إلى قيام إساكن نمت إسدبتو إلمان غاري إلمان نبي يون إسر رابه كان ربي إساكن حسنان كان دنيا اللي كان وكيسة سينتي دبين أبين غاري ربي إساكن إلمان اللي إلمان غاري ربي إساكن نبي يما اللي إساكن نجد وإنه في الآخرة لمن الصالحين إنما الآخرة والرجال والرتطلاء الراهجة سديت كانت إن سجلت فادا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق انتهوا الأول أنبيوني أكو بيتا مرت إسانيت في الأمودة وليقل أنبيوتا كيسا أولو الأزم والرجال أمان كيسا والرفلمي إسان سان كيسا أمو الرجال نساني كيسان كيسا في لمينو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد إسان كيسا الرجال تهي في لمينكم حديثة كيسا تلير فيه أنا ولد سيد ولد آدم ولا فخرة أكم رسول جان صلى الله عليه وسلم دوب رسول الرجال سنين مالجر الرنبين أسدتي فضلي نبي الله إبراهيم قبر ثم أوحينا إليك ذرك يجب بيجيسا قونيها إرغما كيدنا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا هردو في جدشود بيجيسا ستي قوني جدان كرا إبراهيم سن هردو في حنيفا حال دفاته جدشو كرا إبراهيم كهردو في جنجل لسول حال خرا شركي جراغوري خرا اسلام ما تتي دباتهن إساساً هرد في سين جنة وما كان من المشركين إبراهيم التي هرد في سين جنة سن ورى رب التواهي لقدر رانتاني جنة هنا كيسة اللي فابل إبراهيم خراك من جنة أرآن تانا أفضل فابل أفقدك أبي جيت ربي كمين كم هرد في جنة كسلا إرجالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجالة كانان إسا نبي الله إبراهيم هرد في جنة كل اللي فابل نبي الله ابراهيم غرسي ساجه كان مسرع قالوا ربي سجلدي ميجو كان مالي في وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتي سانجلدي مالي توحيدك يتي سانجلدي ما توحيدك كان قبطن قبطو كيتي اكو مدرج باب عقيده كيتي شريعه مرتينو تكتيدا ور مشركي شركي في ور شركي راقل الله كيتي لجلدي ما غير ربي تتي دعوا دان دابطو كيتي لجلدي ما شريعه إثاني قبطي تبولو كيسة اللي جالة ديما كوني وان أصولك هي كيسة جيجورة فروع غري كيسة دميلي غري كيسة وان شرعا واللبدو والمرأبتي لكل جعلنا شرعة ومنهاجة واللبينسي فروع كيسة واللبدي فروع كيسة جالة ديما جيجورة متي أصول لكنين وان شرعانة واللتامن خلا كيسة خرا نبي الله إبراهيم خرا الرجالة أنبيوتا كرر نبي الله إبراهيم كان خردف وبرباج تاجته دوبا نبي الله إبراهيم إذا أكنا كنا صفات كنا قبض وجهته إذن أمر كافرات وري إذن نرى هي جدا كن صفات كنا كان إن قبضني إذن صفات كنا كان إيه نقبة مؤمن توتا تقبة كان أفجج يومة محمد في محمد انتات مالي كرر إذن رجرتني في صفان نبي الله إبراهيم والمفقات توجته سنبدأ عن سي أمس قصة شبتيد آخنا وانا ستي دبتون برباجي سيف مالي إسان ور يهودادا قافة درا جمعة نساني كنما جمعة دي دانيت فدي وفي دين قويا سنبتا فلتان قويا سنبتا فسان فلتان سر ربين إيقساني إسان قفسيس ألزمهم قويا سان فلتان سن إسان قفسيس قويا سبتي قدسون كوني شريعة نبي الله إبراهيم جيتشو يا تجري شريعة نبي الله إبراهيم جيتشو يا تجري قويا سبتي قدسون شريعة نبي الله إبراهيم يميكي شريعة نبي الله إبراهيم قويا جمعاتي شريعة نبي الله إبراهيم قويا جمعاتي كناف ربين إبراهيمين إسن كرائسها إرجر رجتر سوني أكا كيسان كان كسبتي فانا قدسون ميكي إنه والفكرة ترى ور ربين اتكاد يلشي ور مسلم توتا سنتو خرا إبراهيم رجلا ما له شو الرسول في داير رنجل تنجي شورا رسيت تانسه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إنما جعل السبت سبتي كبجون كوني سبتي بديسون كوني كبودا مهيم كودا مي رتي كودا مي خراب بين طران ثاني كن نهيمتي إنسان فلتاني يدنا رتي كودا سبتي كون كبودا مي على الذين اختلفوا فيه والرئيس كيس سبتي والقدر رتي غاف جمعة كن نهيم جمعة جدنيت نبي ربي نترك نبي الله موسى تدنيت قياسا قبطه تدنيت كأوفي فتن فهلا بيوتوان ديماني فهلا أكو مويتا بيت المقدس نكم كثيرا عجلين ربي وادخل الباب سجدا جنان أكم سينا نسان يعني لفر شرقات سينا أستاها ثاني رتاها ثاني رت شرقات شنقوقتها سينا قولوا حطة يا ربي كنا نسر بربا نما أسيا كنا نرى إكو نرى بوسو جلاسين أجنان ما الجلاسين حنطة حبة في شعرة أما دي بربا نتقول كيس جرتو جلاسين هلا بيوتا دي منكنا هذا شانيك كان أفجتش جمعة فرد أجنان لك جمعة من سبتي فرد أجنان دي تنين سنفر ربي سبتي سنفر سنة سنة ربتي قريقا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا في ورمس كيسة والذين بييدي بسن الردي سبتين سنقول أميجتشو وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة ربك والله نمرت سجد إسانيك يا قيامة فيما كانوا فيه يختلفون وان كيسة واللبن سن ربك مرت سما فتاكنت هفتوجتشو قل اللي مالك النري إبراهيم سبتي إسنجتا كان الرنجرو كن اختلاف كيسة قويا إثني كنا مديدو كيستنتو سبتي كان إثني الرتي بقو في دمالي سبتين من لا إبراهيمي متي سبتين من لا إبراهيمي متي إذا سنيكا ربين إذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كرى نبي الله إبراهيم هرب في جدين أما تبتعان سيه ادعو إلى سبيل ربك يا إرقماك النوامك قرمت قرقصم ما تتواما قرى أفاني تتواما لا إلى سبيل ربك قرى كرى ربك يديد التوام دير ربك يديد التوام إسلام ما التوامك أنا المرافة الكتاجة أكم التوامت بالحكمة والموعدة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن نقطة سدينتني نقطة دعاني مرت إرتي ديموك أبو جنان دعوة كيفتي أصلين دعوة دا كرى ربي تتواما كرانا تتوامتو كرى دير ربي كرى شريع ربي تتوامتو أكي تتوامتو بالحكمة حكمة جدتون واهن دا بكي في مل تكاهو خاصو إني كي اللي بكي مل تتأرقمو نما دعوة سني مل رتي أرقمو وقتيك هس اتجيسو مل رتي أرقمو الأيشة حكمة جدتون ماري في نمتش كرافي ناجرو نمتش ماري ناجرو أكاتا وضعي استقرارا من قبل التيوك أبدي واسطه ما جدتين تبعنا ما كم سرنا فورا ما نمتش كوكولاتا يا بتاجرو إساو البياجرو ميكا دابت دويت مكينا مجالا تراجر جالا كراتيرا دي ما ويد بسنجا دابت كتاب ربي جدتي ما ويدتين وامبراطور همالي كانوا سرنا فورا إذن حكمة جدتون مالي ويتدبت اللي بيته أبك اتدبت اللي بيته نما اتدبت في ظروفه ورى اتدبت كان مرى بيكون كني حكمة دا حكمة يجوك أنا فسرني في تون دن دهني جانو لمان حكمة يجوك أنا معنى حكمة يجوك أنا ورى قرين صفا ترباطة مرى راها سيجي رقرة ترباطة ميشاني دي تقريبا حكمة يجوك فرى معنى يسي تيسي بل إن يسي هاته معنى مرت ولدتك أبتو مال وامر بكم اسم ملتو كاوري وامر اسم ملتو بك اسم ملتو ويت اسم ملتو كيسا كاوتو بربات سادا حكمة تاني وام تجدو ابك تنما قد وام تلي حكمة نما قد اتين هاسو سيسا ابك تجول شباب وام تلي اكم ات شباب اتين هاسو سيسا نما آروفي نما نجد وكت وام تلي اكم اسم ملتو سني وام تجدو هنافو معنى حكمة بل لادا اولا أكاثر اتوا من حكمته أبا حكم الرأي باته نكماته كام براته. أنت جلست الرانج قبله دعوة لين الرانج أكين ديمتو أكين لين وني دعوة كان قوتوف مال هدفنا دعوة قوتوف مال هل في الرأي سوق فمو نمت جسنا دكانا شركي مكيس تجرو كان الرها كا إسلام ما تي تسباسو سلاتي كيسا تسباسو أتي كيسا تسباسو ما لا برباجيسا سوت برباجيسا. ديتو معناها كنا والموعظه الحسنه اما اللي غصبريتها استغاري كما شرف قبول له تاتي شرف انسانتو نما بيتيتي بكما كبيان دي ومتانا مال له تاتي وان سنرا كشنتك سين كان بدرت سنسال فكيفني اكما اني جرتي اكما اني بيتي وان تجتو معناها كنا تشودا حق شر ربي راسنا ذلتا تاتي شرعي ربي إرى تنازل تاتي جومتي وان أساسيات شرعي الله فكيفت إرى تنازل انتهى ولكن رسولي ورب بدا سلا إسان شرعي ربي ردي بني قرآن ردي تدمى أفرغ الطياء أكم جاني مقالوا ويوامن يا أبا الحكم جيت ستي جاني مقال لي مقبجاتي نسواما كان جار فكفري رؤساء غند جلبتي جتوني ولا لني كثير صوت متيوتا تي ريكي لا يوتا هي ريكي ومراي متلكتي جتو وجادلهم بالتي هي احسن اما اللي سانت كمرم مرمتين ويتقبض بالتي هي احسن اسي دليل قبض الاتفال وان دليلا قبض وان دليل صحيح وابه صريح سيدر انجر وان فلمتو انجر رئيات الليل وان دليل قبان حكمة ربي أكسد اتفال ميجيجو كنافو حكمة برباكسة غرس قارين برباكسة دا ويتا جدال دبين سينتي مناقشة مناظرة جرى والإنسان نللي أكاتا اتدليل قبون فلمو رملي أفان قفان فلمو نمسه جيجو إن ربك هو عالم من ضل عن سبيله ربين كي أكام بيك على ورك رأيسا الرجل لكات هيثي وهو أعلم بمن هتدى إن أمن لي ربيك على ورك كان أجيلي كرأيسا كبتي كرأيسا وهو أعلم بالمهتدين ربين أمن كام بيك على ورك قجيلي كرا إساق أبتاته إجيك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم ججو يوهر كبا فتني نما تكو كواقوتا تهي نما وإسن قل إتكو يوهر كرادي فتني كوا إسواقوتا تهي فعاقبوا بمثل ما عوقبتم أكما إن إسن قل إسن قفا قدا أكما إن إسن قل قفا قدا سنرد كل إبئينا ججا آيان نتنو مناسبة مالك عبدالي أسي جنان آيان نتن وين دعوة داشت تدبتني جنان قاف أهد أكا جمهور مفسر توتا جدنكي حمزان أهد تكدوين بيتني أكا قران سامرتي بقي فمي مصلاوان جنم وائل الله في سرتي فوق فمي أرتي كرمي قران كرمي قران بقي فمي جنم ويتكن أرقى الرسول صلى الله عليه وسلم أكا رواية المزيد فاكم فاكي ستي رفيتي كوري مفسر توتا الرحا سوان إن شاء الله تعالى نما تربا تمام باسجد جلان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان سيقول إكاد أكان جنة ربين ويكم سنة آية بوسي وإن عقبتم يور كبافتا فآقبوا في مثل ما وقفتم بي أكما قدام تنسان قفا قدام لي أجي تركان فتني تربا تمام بافتا جد شانكم انتهو كافرا ليتهو كاكسنا ما قد يقف قدوه سنو إرادة بروتو جعالا يوم كبافتن اللي تاتي قدري ما إني نما قول إسم ملي فقو جسدي أفرشاني مبافتون انتهو يجو كان الردي بوتي جان سببان نزول آية كان دوبا إيغا تدائي تاتي إيغا نما نمان دي متاتي إيغا نما ومتشغاري تان نما ومتاتي نما واسي قدس نكم قوتري أقوم إني سي قول إسم قفا قوت ولئن صبرتم والله يعبستني بافت مسانو ديبتن لهو خير للصابرين والله تنتي الرجال ور عبسيف ور عبسيف عبسي قلت سدفة دامالي على أقدار الله المؤلمة قلت الرسولة قلت أرى كرم إساني أكنت أجيفني أجيفة منو قلت قد دارا سنبرت في نمني قرابة قلت إكري اتتمت قلت قد اتقال قلت نملا لسيتو أقدار ربي غلطي ستي غلطي تسلالي ستي تساني ربي أفسو ري غوستي ستفا داك أفسا كون إبادة ربي ربي أفسو كون ما سياء را أفسو كون غلطي ستي غلطي أفسو دا خنافة ستي كاكو لما غلطي ربي أفسو تا غلطي ستي غلطي خانا يو أفسي تي تيس في بافتو مسانو سنتو الرجالة جدا ور أفسي واسبر أفسي كايا إرقاماتين وما صبرك إلا بالله أبسك يكون الله غرغر مرب بيتيني ملي توفيق مرب بيتيني ملي ومتى كيتين في أجي دندئت قرأتو دندئتو متيجو ولا تحزن عليهم ومتك يكون ذاتيتو تفيتنا بكل الرفتين ولا تكو في ضيق مما يمكرون مما يمكرون انتهينا ملي إبنا كيست انتهين لبون سركة مما يمكرون وان إسام مالا ستة وان كان الرهو ما تقولون دنداني نوتو ستيشة سني في اللي ركة ما إسلام ما سينو تبني أمنو تبني جتشو كان في اللي انتين كمين جتشا وان أوف نمت أوف أتوان سر جيرو إنما عليك البلاغ أتتكيس حاجة نمني تيمو تكو اتهم أكو ما نبي الله نوسا قولي اللي قبطلو تيواهن قد اللي قبط وامي قيان اللي وامي هل كان اللي وامي دعواتين دعبنتي جيس سيوان ستك هنن ولكن ايه اكسي تتجيس ستي ايه حق ابسي في ورق قبطو دي دي اني واسي قونا جد ايه ورمالا دوخانا في اللي ركتين كانوا واسي قرون دان دهني جد مالي جنان كان اللي فمانو جوابي ان الله مع الذين اتقوا ربين ثم سيساتين غرغار سيساتين توفيق سيساتين والرئيس صداته والإنجرات والرب صداته سنر رأيه ومارك تنجيشا يا أرقماتين والذين هم محسنون أما اللي سانوان هم محسنون إسان سن دلقاء إساني خطل سنججو ورد دلقاء في تلسي دلقاء في بريتي ربي في صداته صدار ربي وان سلا دلقاء جلن دلقي وان رفقات جلن رفقاتي أتيا إرقماتين والرأكسي سنر رأيه إيه والرأكسي سنر رأتاتي فما تكلم صداتني ركو كيسات اللي انتين هما سنقو دانياتي ورب صدات سن الراهي ربي ورئيس صداته والإنجرا ورد دلقاء في دلقاء بريد دلقاء غاري دلقاء سن ربي والإنجرا ربي سي والإنجرا هما تركتني هما يادهيني جيجورا أكما أرجتن كان آياني سورة نكيساتي واني اول الراكاسي اغاتي تفقني وانت كلاما متي نعم ربي نوفكن نعم فياته هنا نعم وات فنوت هنا ويا بنوت هنا وان كيس غلوت هنا وان سوره تنين حسين انجرتو ور وان كان مر فهمي تي دلجه ارغت ربي نهاتي سو اكما جدا مكانا حتى شريان نما واسغد الله نما واسغد الله اتي نم اسلاما تو قدري اني سغد تملي كافر الله تهو با فاتين سكيزتي دانغان دبريني كيتو خلله اكو مارغي دانكانا ور مرابيكي تدل قول ابن هاتاشو برسين كان راس مرات الابتا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.